يقول ما حكم بيع الحبحب بما يسمى على السكينة اشتراطا أن تكون طيبة اللون والطعم؟ يجوز يصح بيعها ولو لم يشترط، لكن لو اشترط ورضي البائع فله ذلك. يعني لو قال له أنا أريد أن أشتري منك هذا البطيخ لكن بشرط تفتحها أمامي، إذا رضي البائع ما في بس، إذا قال له ما أريد أن أفتح أفسد بضاعتي فله ذلك. يقول لم يتضح لي بيع المنابذة. المنابذة الطرح، يعني لو شخص الآن معه قلم وعنده قلم ثاني، قلم بريال وقلم 100 ريال، ووقع بينهما أي قلم يسقط عليك أرميه عليك تشتريه مني، تشتريه مني 50 ريال سواء كان 10 أو 100، هنا بيع منابذ، الجهالة ما يجوز. فقد أرمي عليه قلم 10 ريالات ويعطيني 50 وهي ظلم للمشتري لأنه يجهل المبيع. يقوم مع الملامسة والمنابذة في البيع مثل ما أخبرناكم. لو شخص قال أي بضاعة تلمسها بيدك ادخل في محلي، أي بضاعة تلمسها 5 ريالات، في شيء بضاعة 50 وشيء 10 وشيء بريال، فلو قال لمسها البضاعة كم كان خلاص فيه 50، حسنا قلنا 50، هنا ما يجوز الجهالة إلى نوع من القمار. لكن لو شخص وضع محل مثلا كل شيء بريالين كل شيء 5 يصح البيع والشراء. لماذا؟ لأنه واضح مبين له بضاعة أمامه مبين. يقول كثيرا ما نحب البطيخ بعد إشرائه غير ناضج جيدا. يقول كثيرا ما نجد البطيخ بعد إشرائه غير ناضج جيدا، ربما أخبار البيع عنه وضع شمال الحكم. إذا كان فاسد يرجع البائع، يقول البائع أعطى المبلغ، إذا كان ما في فساد فهو بقيمته، ينظر عليه من الظاهر وهو بقيمته. يقول ما حكم بيع النموذج؟ الصحيح يصح بيع النموذج. يقول لم يتضح لي وجه ضمان البيع البيض الفاسد وكذلك بطيخ إذا أنه لا يدري بأنها فاسدة، وكذلك المشتري لا يعلم بأنها فاسدة، فيتحملها صاحبها الأول. يأتي إن شاء الله في العيوب. يقول ما هو من هو المستثنى في قوم صنف يستثنى من حيوان يؤكل؟ في بعض النسخ عندكم ويستثنى أنه حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه بالرفع، خطأ الكلام كذا يكون. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه، يعني استثنى رأسه استثنى جلده استثنى أطرافه بالنصب مفعول به. يقول إن رضي المشتري رضا تاما بقول البيع بعته في كل السيارات إلا واحدة وكان سبب رضاه رخص الثامن مثلا، هل يصح؟ لا، لابد تبين حتى ما يكون إذن حتى ما يكون أيضا فيه ضرر على البائع. يقول لو كان الحمل والكبد مجهول وافق الطرفين هل يصح؟ لا ما يصح، إن فيه غرر على أحد الطرفين فيه غرر. يقول هل يلحق بالشحم والحمل اللحم واللبن والمخ؟ المخ يلحق به، واللحم في الغالب يكون معروف ومشرى للحم أصلا، يعني شراه للشاة من أجل اللحم. فماذا يقصد بقول من حيوان مأكول؟ لأنه سيذبحه ويأخذ ما يريد والباقي استثنى هذا البائع، يعني ما مأكول اللحم لا يجوز أكل ما في رأسه مثلا، ما يجوز مثلا بيع أسد وتأكل رأس الأسد، لا، لذلك مأكول اللحم رأسه جلد أطرافه. وهل تأكل مثلا لو شخص باع على آخر حمارا واستثنى أطرافه هل يجوز أن يأكل أطرافه؟ لا، ذلك قال البيع ما مأكول رحمه. يقول ما الفرق بين بيع البطاطس والجزر في الأرض والكبد في الغنم إذ كل منهما لا يرى أحدهما جاز والثاني محرم؟ البطاطس والجزر له علامات، فبالورق الذي يخرج يصح، فلما ظهر الورق علمنا الباعة يعرفون طول الجزر داخل، المزارعون يعرفون نوعه ونحو ذلك بالورق. أما الكبد فلا يعرف، القلب ما يعرف، وهذا الواقع. قل ما كلمة بخس؟ بخس يعني قليل، اشرب بثمن بخس. يقول في كثير من المسالخ إذا أتي لهم بشياه كثيرة مثل 9 أو 10 شياه يقولون لصاحبه نسلخها لك، وقيمة السلخ أن نأخذ الكبد والكرش والأقدام، فليصح ذلك؟ ما في بأس. بعد الذبح، بعد الذبح قبل لا. يقول ما حكم شراء العصير في العلب؟ ما في بأس، المعروف كذا المعلبات معروفة غير مجهولة. يقول لو اخترعت أجهزة تكشف عن قلب الشاه هل هي سليمة أم لا، فهل يجوز حينها شراء القلب؟ إيه ما في بس سليمة وحجم القلب، إذا صار في أجهزة ما في، خاص زالت الجهالة. وبالنسبة للمسلخ، لو شخص قال أريد أن أسلخ 10 شياه وأذبحها مقابل الكبد وهي فاسدة، ما عندي مانع، نقول ما في بس لأنها أجرة ما هي بيع. هنا أجرتك مقابل هذه الكبد صحيحة أو سليمة، ما هو بيع. نعم. وهل يجوز أن يقول الإنسان في الوضحين يقول خذ كبد هذه الشاة وهي أجرتك؟ لا، ثم سبق لكم ولا يعطي الجزار منها شيئا إن أجرة له الوضحية. لا، غير الوضحية يقال أبيعها أجرة الكبد هذه، بما في مش أجرة. نعم نعم نعم. عن علي رضي الله عنه نعم يعني. يقول رجل باع، رجل اشترى أرضا من بائع، والبائع باعها وبعد مدة ندم وطلب إرجاعها، فهل له ذلك؟ إذا توفرت الشروط السبعة في البيع لا، ما ليس له ذلك. ويأتي أن البيع عقد لازم ليس لأحد الطرفين الرجوع فيه إلا برضاهما. نعم، فهم بالجوارب. نعم، يعني لابد أن يستر ذلك العضو الذي سوف يغسل. نعم. يقول هل يشترط أن يبني حال لبسهما أنه يريد أن يمسح عليهما؟ لا، ما يشترط. فلو كان مثلا ينوي الخلع ثم بعد ذلك استمر على المسح، ما في بأس. يقول الضمير الذي في قول أدخلت مطهة الخفين أم الرجلين، يعني أدخلت الخفين في الرجلين. نعم، لأن الغريبة الخف فلي دخلت في الله، ولو كان العكس فقال فين لبستهما، لبس إدخال أمر واسع. يقول كيف الجمع بين القول عرض له بين العقل السليم يخالف النقل الصحيح؟ لأن لو نظرنا إلى أنه المسح بدل الغسل لكان ظاهر وباطن، هذا في العقل بدل هذه عن بدل، لكن بتفكير آخر عقل آخر المسح يكفي لأنه أيسر على الأمة، وهو الظاهر، وهو ظاهر الخف. يعني أقول كيف يمسح من كان لبس الجزمة الخفين وهل يصح المسح عليهما جميعا وما يشرط في ذلك؟ إذا كانت الجزمة أعلى من الكعب يجوز مسح الجزمة ولا يشترط المسح الخفين. أقول ما الفرق بين الجرموق والموق؟ واحد، المرأة البغي فسقت بموقها خف. يعني لو شخص لبس جزمة فوق الكعبين ثم مسح عليها، ثم لما وصل المسجد وراد أن يصلي يريد أن يخلع الجزمة يصلي في الشراب، ما في بأس. مثل لو كان الشخص عليه شراب ثم نزع الشراب لما راد أن يصلي، ما في بأس. يقول هل يدخل القفاز في حكم الخف؟ لا. ها ها، أيوة، لازم يكون سميك، شراب سميك. يقول جزء مسح الجوربين من قطن، ما في قطن، قماش، بلاستيك، كل جلد، المهم يغطي العضو. يقول هل الشراب هو الجورب أم الخف؟ الشراب الجورب، الخف الجزمة إذا كانت مغطية. ومثل البلاستيك فيه مثل الشراب بلاستيك، أحيانا يلبس بعض العاملين يمشون بلاستيك في الحرم مثلا، هذا أيضا خف. يقول هل يجب أن أمسح على الشرابين ثم أدخلهما معنا، وأمسح اليمين ثم أدخل الحذاء ثم أمسح اليسار وادخله. لا قوله قول سلم فإني أدخلتهما طاهرتين شرط في أن الشخص يخلع الجميع ثم يغسلهما ثم يلبسه. يعني بعض الناس مثلا في المسجد ترى يتوضأ عليه جزمة يخلع الشراب الأيمن ثم يغسل ثم يلبسه، ثم الثاني اليسرى يخلعه يغسل ثم يلبس. لا اخلع الشرابين جميعا ثم اغسل ولا تلبس حتى تغسل الثاني، واضح؟ لذلك قال فإن أدخلتهما جميعا طاهرتين، كلاهما طاهرتان. فأنت لو غسلت اليمين ثم لبست الشراب اليمين معناها أدخلته طاهرا، ونحن نريد المثنى جميع القدمين.